ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا يقطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شئ فليؤمن ومن شئ فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساس تحلون فيها من أسايرهم ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت متفقا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق